قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا المجلس، مجلس القرآن، قراءة من كتاب الله وتفسيرا وبيانا وتدبرا. هذا اليوم هو اليوم السادس من الشهر الثامن من عام 45 و400 ألف من الهجرة. نجلس هذا المجلس لنتناول آيات من كتاب الله جل جلاله، نقرأها ونبين معانيها ودلالاتها وما فيها من أحكام وحكم. وقفنا عند الآية 69 من سورة غافر، قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. سورة غافر مر فيها أكثر من آية في الحديث عن الجدال، آيات كثيرة، يعني ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال إن الذين يجادلون في آيات الله، في آيات مرت معنا أكثر من موضع. الجدال هذا ما حكمه؟ هل هو جائز؟ وعموم الجدال جائز أو غير جائز؟ نقرأ في هذه السورة أن الله يذم الجدال والمجادلة لكن يقيده، يجادلون في آياتنا. تجد في سور أخرى أن الجدال مشروع جائز، قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فدل على أن الجدال والمحاورة والنقاش قد تكون هادفة، قد تكون فيها مصلحة في إقناع الخصم، لأن أحيانا يأتيك بشبهات أو غير الأمر يكون غير واضح عنده، أو يكون فيه لبس أو فيه غموض، فيجادلك في بعض المسائل وتجادل وتوضح له الأمر. وهي يعني المجادلة والحوار والمحاورة والمخاصمة والخصام والحجة والمحاجة كلها متقاربة. قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني أظهر الله حجة إبراهيم على قومه. إذن الجدال لا نستطيع أن نقول أنه جائز مطلقا ولا ممنوع مطلقا، حسب الآيات القرآنية وحسب الشخص الذي يجادل. الله هنا ذم الجدال في هذه السورة لما قال، اسمع ماذا يقول، يقول: ألم ترى إلى الذين يجادلون في آياتنا. تجادل في آيات الله؟ كيف تجادل في آيات الله؟ دليل على أنك غير مقتنع وغير متقبل لهذه الآيات. آيات الله لا يجادل فيها، آيات الله ينبغي لك أن تسلم لله وأن تستسلم. أنت مسلم، المسلم معناه الذي استسلم لله وانقاد لشرعه، فلا ينبغي لمسلم استسلم ودخل في دين الله وانقاد لشرعه أن يجادل يقول: لماذا قال الله كذا، ولماذا الله يقول كذا، لماذا لم يقول كذا. هذا الجدال والمحاجة لا وجه لها في الإسلام، لا وجه لها. وإنما الذي يجادل في آيات الله يقول: لماذا حكم الله كذا، ولماذا فعل كذا. يعني حتى وصل الأمر في بعض المسائل أو بعض الأحكام الشرعية، تجد من في قلبه مرض يناقش فيها، يقول: ليش الله يقول كذا، وليش الله يقول كذا. هذا الأمر ما يخصك أنت، هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أنت كمسلم تستسلم وتنقاد لأمر الله، ظهر لك السبب والحكمة من هذا الشيء فالحمد لله، ما ظهر لك أنت منقاد، أنت متعبد لله، متعبد لله. فالذي يناقش في آيات الله ويجادل ما يجادل إلا إذا كان في قلبه مرض أو شك أو نفاق أو أنه يعترض على أحكام الله لا يريدها. ولذلك ذمهم الله، حتى جاء بأسلوب استفهامي يفيد التعجب والإنكار، ألم ترى؟ يعني كيف؟ يعني ألم تسمع ولا ترى ولم تعلم بأولئك الذين يجادلون في آيات الله؟ تعجب منهم وأنكر عليهم، كيف يجادلون؟ لماذا يجادلون في آيات الله؟ ولذلك الآن حتى تعرف الآيات أن هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله، والأمر خطير حقيقة، خطير جدا، يجادلون في آيات الله، انظر ماذا أعد الله لهم من العقوبات حتى تعرف. قال: ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله يخاصمون ويجادلون ويعترضون ويناقشون في آيات الله، الآيات الشرعية والكونية، الآيات الشرعية والكونية، أحيانا يعترض على آيات كونية، أحيانا يعترض على مصائب تنزل من السماء أو بلايا أو كوارث، يعترض على لماذا الله سبحانه وتعالى يعني يهلك هذه البلدة أو يهلك هذا المكان أو كذا. لا تعترض، الله حكيم عليم، ولا يقضي إلا بحكمه الذي حكمه فوق كل شيء، ولا يقضي إلا بالعدل، ولا يقضي إلا بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى قبل أن يعلمها أي إنسان. فآيات الله الكونية أو آيات الله الشرعية، الأحكام الشرعية، وهذا أشد وأخص، أن يجادل في آيات الله الشرعية، لماذا قال الله كذا، ولماذا الله فرض علينا كذا، ولماذا الله يقول كذا. هنا يأتي قال: ألم ترى تتعجب من حال هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، كيف ينصرفون عن أحكام الله التي بلغت الغاية في الحسن والقبول، ثم هو يأتي ويعترض عليها، كيف ينصرف؟ ما صرفه إلا شيء في نفسه، أو الشيطان، أو الهوى، أو غرور في نفسه، أو تكبر. الناس كيف يصرفون؟ كيف يصرفون عن آيات الله ولا يتقبلونها؟ ثم بين لك حقيقة سبب الجدال، لماذا يجادلون؟ ما السبب؟ قال: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا، هذا هو السبب الذي جعلهم يعترضون ويجادلون، لأنهم لم يتقبلوا شرع الله فكذبوا بآيات الله. قال: كذبوا بالكتاب، أي بالكتب التي نزلها الله، وبالقرآن، وبشرعه، وبما أرسلنا به رسلنا. يقول أن الله يرسل رسل، يرسل رسلا وينزل كتبا ليقيم العدل وليهتدي من يهتدي، ويكون ذلك نورا لهم وهداية واستقامة في حياتهم، تستقر النفوس وتتقبل هذا الشرع وتستقيم في طاعة الله. هؤلاء يكذبون بالقرآن ويكذبون بالكتب المنزلة التي كلها هدى ونورا، كلها هدى ونور ومواعظ، يكذبون بالكتاب ويكذبون برسل الله وبما جاءت به الرسل. قال الله عز وجل تهديدا لهم: فسوف يعلمون. وهذا الأسلوب أسلوب تهديد وتخويف ووعيد شديد. فسوف يعلمون، سوف يعلمون متى؟ متى يرون نتيجة هذا الجدال والتكذيب والإعراض؟ قال: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. عقوبة شديدة. إذ، هذه ما معناها؟ دائما نسمع في القرآن كثير تمر إذ، وأحيانا تمر إذا، فما معناها وما الفرق بينهما؟ إذ هذه يسميها أهل اللغة ظرفية، يعني زمانية، وقت، معنى وقت، يعني وقت أو حين الأغلال، يعني وقت ما تكون الأغلال، أو حين ما تكون الأغلال في أعناقهم. طيب إذ، طيب وإذا، نقول الفرق بينهما أن إذ للماضي وإذا للمستقبل أو للحال. تقول مثلا: أعطيك الدراهم إذا طلعت الشمس، أو إذا غابت الشمس، هذا حال أو مستقبل. لكن إذ تقول: أعطيتك الدراهم إذ صلينا الجمعة، يعني وقت صلي، يعني الماضي. طيب إذا عرفت هذا عشان نفهم القرآن جيدا ونتدبر هذه الألفاظ، لما يقول الله إذ الأغلال، هذا ماضي ولا مستقبل؟ نقول الأغلال في أعناقهم هذا يوم القيامة، حتى الآن ما حصل ولم يأتي لهذا اليوم. طيب كيف يقول إذ؟ يأتي بماضي ثم مستقبل؟ أنت ما تعرف بلاغة القرآن، ما تستطيع أن تجاوب على هذا السؤال. الذي لا يعرف بلاغة القرآن ما يعرف. القرآن يعبر بالماضي دائما لماذا؟ لتحققه في المستقبل كأنه وقع. ولذلك يقول الله عز وجل ونفخ في الصور. طيب هو نفخ ما نفخ حتى الآن؟ كيف يقول نفخ وما نفخ؟ نقول لتحققه حدث يخبرك الله كأنه وقع. يقول لك أتى أمر الله؟ أتى؟ لا ما أتى أمر الله يوم القيامة حتى الآن. قال لا أتى أمر الله. كيف؟ قال كأنه أتى، يعني لثبوته وتحققه قال لك هذا الشيء. إذن لازم نعرف لغة العرب وبلاغة القرآن حتى نفهم الآيات القرآنية. يقول لك شف قال لك إذ الأغلال في أعناقهم. طيب وش الأغلال؟ ما هي؟ ما هي الأغلال في أعناقهم؟ كيف تكون في أعناقهم الأغلال؟ الأغلال جمع غل، جمع غل غير غل، الغل غير الغل، شوف فرق. الغل جمع غل بالضم، الأغلال جمع غل بالضم، والغل بالكسر يختلف، يختلف. الغل الحسد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر قال والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني حسدا، غل كسر حسدا. والغل هذا يجمع على أغلال، ومعنى الغل هو ما يربط به الإنسان. الغل ما يربط به الإنسان، يغل من يغل في عنقه، تغل في عنقه رباط شد. طيب قال إذ الأغلال في أعناقهم. هذا المجرم، هؤلاء المجرمون المجادلون في آيات الله، المعترضون على شرع الله، المكذبون بالكتب وبالرسل، إذا جاء يوم القيامة تغل أيديهم في أعناقهم. الأيدي تشد في الأعناق، شد بقوة، ملائكة تغلهم بقوة. إذ الأغلال في أعناقهم. والسلاسل قال السلاسل تقيد أقدامهم، أرجلهم بالسلاسل، وكذلك يقيدون بشياطينهم. كل إنسان مع الشيطان قرين، فيقيد بقرينه، يحشر مع قرينه، فيسلسل، يسلسلون. حتى تقرأ في سورة الرحمن قال يؤخذ بالنواصي والأقدام، بالنواصي تأخذهم الملائكة بناصيته وبقدميه وتلقيه في نار جهنم. فهؤلاء يسحبون، يسحبون على وجوههم إلى النار. الأغلال قد غلت أيديهم في أعناقهم وسلسلت أقدامهم، ثم بعد ذلك يسحبون إلى النار، يسحبون إلى النار جزاء بأفعالهم السابقة، مجادلة، تكذيب، عدم إيمان، اعتراض. هذه نتيجة هؤلاء المعترضين على شرع الله وعلى حكم الله. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. قال يسحبون وين؟ قال يسحبون في الحميم. ما هو الحميم؟ النار. الحميم الماء الذي بلغ غايته في الحرارة، بلغ غايته في الحرارة. يعني هذا الحميم ما اشتدت حرارته إلى أعلى درجات الحرارة، بحيث أنه كما قال الله سبحانه وتعالى يصهر به ما في بطونهم والجلود، الجلود تنصهر والبطن ينصهر من شدة حرارته، فيلقون في هذا الحميم، هذا الحميم. وفي آية أخرى قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الماء الحار، حتى أنهم يستغيثوا طلب شرب الماء يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا اقترب من الوجه شوى الوجه، كيف سيشرب؟ وإذا شربه قطع أمعاءه. هذا هو الحميم. قال يسحبون في الحميم، في النار الحارة، في الماء الحار الشديد الحرارة، ثم في النار يسجرون. يقول بعد الحميم الماء الحار ينقلون إلى النار، والنار تسجر بهم. كيف يسجرون؟ ما معنى؟ بحيث النار تتوقد بشدة وتحيط بهم من جميع الجهات. تقول أنا أخذت هذا الشيء وسجرته في النار، يعني ألقيته في وسط النار بحيث أنها تأكله النار من جميع الجهات. فهؤلاء في النار يسجرون، في النار يسجرون. يعني مثل إنسان يسمع مثل هذه الآيات كيف يهنى له عيش؟ كيف تطمئن نفسه وأنت تسمع مثل هذه الآيات والله يتوعد وناس بهذا الوعيد الشديد؟ يعني الإنسان يخاف على نفسه، يخاف على نفسه. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى يعني من المؤمنين الذين يسارعون في الخيرات ويعملون لا يشركون بالله ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، ما تدري ما الذي يستقبله، ما يدري. يعني الله سبحانه وتعالى يقول كما في السورة التي قبل هذه، قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما كان يتوقع هذا الشيء، ما تدري. الإنسان يخاف على نفسه، حتى على نفسه يخاف وهو يعمل الصالحات، إلا أن القلب وجل وخائف لا يدري ما الذي سيحدث له. فهذه الآيات يعني عظيمة، تهز القلوب، تهز القلوب. كيف يهنى لك طعام وشراب ومنام وأمن وأنت تسمع مثل هذه الآيات التي تهز القلب؟ قال شوف، لما يلقوا في النار، يلقوا في الحميم ويلقوا في النار، لا ينتهي الأمر، يأتيهم عذاب آخر أشد من العذاب الأول. هذا عذاب جسدي، هذا عذاب جسدي، هناك عذاب نفسي أشد، وهو أن يلامون على ما هم عليه. ثم قيل لهم أين ما تشركون، هذا اللوم، وين شركاءكم تدعونهم من دون الله، تتقربون إليهم، أين الشركاء اللي تعبدونهم من دون الله، تجعلون لله شركاء، أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا، تاهوا، ما يدرون وين راحوا، ما في شركاء، وين شركاءكم اللي يشفعون لكم، تقولون نعبدهم يقربون إلى الله زلفى؟ قالوا ضلوا عنا، تاهوا، ولم ضلوا عنا. ثم قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أنكروا قالوا ما كنا ندعو، أنكروا. لماذا؟ يريدون الخلاص، يريدون النجاة، يظنون أن إنكارهم هذا ينفعهم. قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، يعني يقولون ما, ما, ما, ما صنعنا أي شيء. قال الله سبحانه وتعالى كذلك يضل الله الكافرين. حتى قال بعض المفسرين قولهم لم نكن ندعو من قبل شيئا، يقول من شدة الحال اللي هم فيها، ويعني حتى بهتوا وتحيروا لا يدرون، يقول ما عبدنا أحد، يعني خلاص ضاع عقله. فيقولون ما عبدنا من دون الله شيئا، لم ندعو أحدا من دون الله. قال الله كذلك يضل الله الكافرين، يقول مثل ما أضلهم في الدنيا بسبب طغيانهم وتكبرهم وإعراضهم، ومثل ما أضل هؤلاء في نار جهنم ظلوا ما يدرون، كذلك يضل الله كل كافر، كل كافر يعترض على شرع الله ولا يتقبل ويكفر به، يضله الله. ثم يلومونهم أشد من ذلك. شوف اللوم الأول سؤالهم أينما كنتم تشركون، ثم قال لهم بعد ذلك قال ذلكم، أي العذاب الذي أنتم الآن تواجهونه، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض، أي بسبب فرحكم في الأرض. فرح بأي شيء؟ يفرحون بالدنيا، لا يفرحون بالآخرة، ولا يفرحون بشرع الله ولا بطاعته، وإنما يفرحون بدنياهم، يفرحون بكفرهم بالله سبحانه. قال ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، لو كان فرحا بالحق لما أوصلهم إلى هذا المقام، إلى هذا المكان وإلى هذه الحال، لكن كان فرحهم بغير حق. وهذا يدل على أن الفرح قد يكون بحق وقد يكون بغير حق. الله أخبرنا أن المؤمنين يفرحون، ويومئذ يفرح المؤمنون. قال فبذلك فليفرحوا، فالفرح بطاعة الله بنصر الله هذا جائز، تفرح بشيء يسرك ليس فيه معصية، هذا مباح الفرح. لكن إذا كان الفرح فرحا بمعصية الله أو بمثل حال هؤلاء أو بالباطل، يفرحون بالباطل، شوف قال ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، إذن هم يفرحون بالباطل، وبما كنتم تمرحون. شوف عندنا فرح وعندنا مرح، ما الفرق؟ كثير من الناس يقرأ القرآن يمر على هذه الآيات ما يدري ما معناها، وهذه مشكلة أنك تقرأ ولا تدري. الفرح عرفناه، الفرح ضد الحزن، هذا يحزن وهذا يفرح. يفرحون هؤلاء الذي ذمهم الله، يفرحون بالباطل، فذمهم الله قال بما كنتم تفرحون بغير الحق. وبما كنتم تمرحون، المرح التكبر، التكبر والبطر والإعراض عن طاعة الله. فتكبرهم واستكبارهم وإعراضهم عن شرع الله وطاعته، استكبارهم وتكبرهم هذا هو المرح. يمرحون يعني يتكبرون عن شرع الله، فهم ما بين فرح بالباطل، يفرح بالباطل إذا رأى الباطل فرح به، ويتكبر عن الحق، لا يريد الحق، هذا جزاؤهم. قال الله سبحانه وتعالى ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، هذا جزاؤهم أنهم من أهل النار يدخلون أبواب جهنم. جهنم لها كم باب؟ لها 7 أبواب، لكل باب جزء مقسوم، فتجد أحدهم يدخل مع أكثر من باب بشدة العذاب الذي لأن النار دركات والجنة درجات، الجنة درجات إلى الأعلى والنار دركات إلى الأسفل، والله أخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إذن هي طبقات. قال ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الذين يمرحون في الأرض. بئس مثوى أي مقام، المثوى يقول ثاوي في المكان يعني مقيم. بئس مثوى المتكبرين الذين يتكبرون على شرع الله وعلى طاعة الله، هذا مآلهم وهذه نهايتهم، ادخلوا أبواب جهنم خالد. تسمع هذه العقوبات الشديدة يرتجي في القلب لمثل هذه الأشياء ويخاف. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك توجيها لنبيه ولكل داعي إلى الله ولكل من يواجه مثل هذه الأمور أو مثل هذه الصعوبات في الحياة، فيقول فاصبر. الصبر هو العلاج لكل المشاكل، أي مشاكل تواجهك في حياتك قابلها بالصبر، الصبر هو العلاج. قال فاصبر، ولذلك تجد آيات كثيرة أكثر من 70 آية كلها بالصبر وفي الأمر بالصبر، اصبر اصبروا. والله يخبر عن الصبر، عن نتيجة الصبر، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الإمام الأوزاعي يعني قال يغرف لهم غرفة، يعني الأجر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله أخبر أنه مع الصابرين، والله مع الصابرين معية خاصة، وأخبر أنه يحب الصابرين، الله يحب الصابرين. فالصبر على أنواعه 3، تصبر على أقدار الله والمصائب، واجهتك مصائب وأقدار تصبر، واجهتك معصية تصبر عنها وتبتعد عنها تصبر، واجهتك طاعة تؤمر بطاعة تقوم بها اصبر عليها اصبر. فالصبر بأنواعه 3 ينبغي الإنسان أن يكون متصبرا صابرا لينال فضل هذا الصبر. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمر كل مؤمن، قال فاصبر إن وعد الله حق، اصبر على ما على اعتراضهم وعلى كفرهم وعلى عنادهم وعلى إيذائهم لك وللمؤمنين، اصبر إن وعد الله حق. ثم بين لك قال فإما نرينك بعض الذي نعدهم، ليس كله، لو أريناك شيئا مما نعدهم به من العقوبات أو نتوفينك، لو توفيناك وهم لم يصيبهم شيء أو أصبناهم في حياتك، وقد أصابهم الله كما في بدر قتل كثير منهم وجاءتهم عقوبات شديدة، قال إذا لم قال بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. النتيجة حتى أصيبوا بالدنيا أو لم يصابوا، النتيجة أنهم إلينا إلى الله يرجعون، فيجازيهم بالجزاء الأوفى. طيب لما نسمع مثل هذه الآيات وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للصبر، والله أخبر في آيات أخرى قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإن الأنبياء السابقين والرسل كانوا على صبر. الله يخبر عن أيوب قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فهنا يخبر الله سبحانه وتعالى أن هناك رسلا، ويا محمد اصبر كما صبر الرسل. قال سبحانه وتعالى هنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يقول أرسلنا رسل كثير، لا تظن يا محمد أنك أنت أول رسول تواجه هذه الأمور وينبغي لك أن تصبر، فإن رسلا كثيرة أرسلوا قبلك وصبروا، فاصبر كما صبر أولو العزم. أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، وهذا قليل جدا، الأرسل الذين قصهم الله علينا أو ذكر لو مجرد أسماءهم، مجرد أسمائهم في القرآن هذا 25 نبي فقط، 25 نبيا لكن رسولا، لكن هناك رسل لم يذكرهم الله. قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يقول فيهم من قصناهم عليك كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم، ومنهم من لم نقصص عليك. وما كان رسول، أي رسول من الرسل السابقين ولا أنت يا محمد، أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ما المراد بالآية؟ قالوا الآية هي الآية التي يطلبها المشركون، المشركون يطلبون فأتي بآية فأتي بآية. النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي بآية إلا إذا أذن الله له، فما يمكن. فهذه احتجاجات المشركين، يحتجون يعني يقولون أعطنا آية، أنزل علينا آية، أنزل، لماذا لا تنزل علينا ملائكة، لماذا لا يكون لك كنز، لماذا لا يكون لك كذا، فيحتجون بآيات. إن كنت صادقا يا محمد بأنك رسول فأتي بآية. قال ما كان يأتي بآية إلا بإذن الله. فإذا جاء أمر الله، إذا جاء أمر الله يعني إذا انتهى أمرهم بالقضاء عليهم، إذا جاء أمر الله قضي بالحق، قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون، المبطلون الذين يريدون الباطل، الذين لا يريدون الحق يخسرون، لأن الله يقضي بالحق وينتهي أمرهم ويخسرون الخسارة العظيمة. ثم سبحانه وتعالى بعد ذلك يسوق لنا شيئا من نعمه سبحانه وتعالى وفضائله على عباده، كما ساق قبلها في الآيات الماضية التي قال الله فيها، في آيات ماضية قال الله الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، ثم قال سبحانه الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء. هذه كلها آيات تدل على وحدانيته وعلى فضله وإنعامه على عباده وعلى قدرته. فيأتي هنا استكمال هذه الآيات العظيمة، يقول الله، فكأنك أنت لما تقرأ هذه الآية لما يقولك الله الذي جعلكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ماذا يعني تستشف من هذه الآية وأنت تربطها بما قبلها؟ ماذا تستفيد؟ كيف؟ شف لما قال الله سبحانه وتعالى وما كان رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، يعني المشركون يريدون آية تثبت أنه رسول، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول انظروا إلى آيات الله في الكون والآيات أمامكم، يعني ما يحتاج أن نأتيكم بآية تريدونها أنتم، آيات الله في الكون عظيمة. ولذلك هنا يعني قصة عجيبة، الإمام الرازي كان إماما عظيما في وقته، وكان الطلاب معه كثيرون جدا، يعني كان يعني إذا مشى هو في الطرقات كان يمشي معه أعداد كبيرة. فمرة دخل بلاد نيسابور وألقى فيها دروس، وكان الطلاب كثير، كان الطلاب كثيرين معه، فكان يمشي في إحدى الطرقات والأعداد هائلة وراه، فخرجت عجوز من عجائز نيسابور فقالت ما الذي جرى؟ قالوا هذا الإمام الرازي إمام كبير عظيم، عنده 1000 دليل على وجود الله، عنده 1000 دليل. قالت ما لنا ب1000 دليل من عنده أبدا، ولا نريد 1000 دليل من عنده، أنا ما أرفع طرفي إلى السماء أو أخفض الأرض إلا أجد دليلا على وجود الله، لسنا بحاجة لأدلة الرازي. شوف الرازي آخر حياته قال دعا ربه، قال اللهم أمتني على عقيدة عجائز نيسابور. شوف فآيات الله في الكون ما هي؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء له آية. انظر في بصرك، في سمعك، في أسنانك، في شفتيك، في يديك، في كل شيء، في قلبك، في أجهزتك الداخلية والخارجية، كلها آيات. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله الذي جعل لكم الأنعام، هذه آية عظيمة، ما يحتاج المشركون يقولون هات آية، هذه آية. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكل. أليست الإبل يقول فيها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى الإبل كيف خلقت، آية عظيمة، خلق عظيم. وغيرها من الأنعام، الإبل والبقر والغنم، كلها آيات عظيمة. يقول الله الذي جعل خلقها لكم وسخرها لكم الأنعام، تركبوا منها كالإبل ومنها تأكلون كالإبل وغيرها، تأكلون وتركبون. وليس الأمر ركوب وأكل وانتهى، لا، ولكم فيها منافع، منافع كثيرة، يعني في أجزائها كاملة منافع. قال الله سبحانه وتعالى ومن، قال من جلودها وأوبارها وأشعارها، أو من أصوافها وأوبارها وأشعارها، يعني فيها مصالح كثيرة. قال ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، كما قال سبحانه وتعالى لتبلغوا، قال لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني تحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. قال هنا تبلغوا عليها حاجة في صدوركم، يعني أنتم تنتقلون من مكان إلى مكان، الله يسخر لكم هذه الإبل. قال وعليها وعلى الفلك تحملون، الله يحملكم عليها، سخرها لكم، وإن كنتم في البراري على الإبل، وإن كنتم في البحار على الفلك، سخر لكم هنا وسخر لكم. أليست هذه آيات، هذه آيات عظيمة، هذه آيات عظيمة، لا تحتاج إلى أن يعني إلى أن تطلبوا أيها المشركون آيات مشاهدة أمامكم، هذه آيات الله في الكون. قال ويريكم آياته، الله يريكم آياته، لكن فأي آيات لا تنكر، كيف تنكر؟ يريكم آياته، لكن ليست لا، الآيات الله موجودة، لكن العمى عمى البصيرة، عمى القلب، لهم أعين لا يبصرون بها، ما يبصر، شوف الآية أمامه ولا تحرك عنده ساكن أبدا. فالذي يرى يرى بعينيه ويرى بقلبه، بصره وبصيرته. قال ويريكم آياته، يعني يقول لك هذه الآيات موجودة ويريكم آيات أخرى، يريك آيات الأمطار والسحب والبرق والرعد، ويريك أشياء جديدة، يريك الله دائما، شوف يريكم فعل مضارع يستمر، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ما الذي تستطيع أن تقول هذه ليست من آيات الله؟ ما تستطيع إلا تكبرا في نفسك، وإلا الذي يعرف الحق ما ينكر هذه الآيات، كيف ينكرها وهي آيات الله في الكون؟ ثم مع هذا كله حتى يقيم عليهم حجة، هؤلاء الذين يجادلون بالباطل يقيم عليهم حجة، يقول أفلم يسيروا في الأرض، يعني ما يكفيهم الآيات الموجودة عندهم، يذهبون يخرجون من بيوتهم ويسيرون في الأرض حتى يشاهدوا الآيات العظيمة أمامهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يقول يسيروا في الأرض ينظروا آيات الله في الكون، وينظروا أيضا أحوال الأمم الماضية، ما الذي جرى لهم إذا هم يكذبون بالوعيد الذي والتهديد الذي يهددون به ويتوعدون به، فيسيروا في الأرض اذهبوا فمنها قائم وحصيد، اذهبوا. وكما قال سبحانه وتعالى في لوط، في قوم لوط، قال وإنكم لتمرون عليهم، قال وبالليل، يعني تمرون عليهم على ديارهم. وأيضا ذكر عن ثمود قائمة إلى الآن. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، والذين من قبلهم ما وصفهم؟ قال كانوا أكثر منهم، أكثر من قومك يا محمد، أكثر منهم وأشد قوة، حتى قال يعني قوم عاد قال من أشد منا قوة، قوتهم أشد قوة، وآثارهم في الأرض أقوى. انظر كيف صنع قوم ثمود في الجبال، وآثارا، قال قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كان يكسب، ما نفعهم معاصيهم وقوتهم هذه في إعراضهم عن شرع الله ما أغنى عنهم ولا نفعهم، ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جاءتهم رسلهم بالحجج والأدلة والبينات، فرحوا بما عندهم من العلم. فرح هؤلاء الكفار وقل نحن عندنا علم، نحن نعلم. علم أي شيء؟ قال علم الدنيا، ليس علم الآخرة ولا علم الشرع الديني. فرحوا بما عندهم من العلم واعترضوا وكفروا بما جاءت به الرسل، والنتيجة حاق بهم ما كانوا بيستهزئون. حاق يعني أحاط بهم العذاب بسبب استهزائهم واعتراضهم وتكبرهم على شرع الله. فلما رأوا بأسنا، هؤلاء الأقوام لما رأوا عقوبة الله، لما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله، لما رأوا العذاب قالوا آمنا، مثل ما فعل قوم ثمود، فعقروها فأصبحوا نادمين، ندموا، ندموا على ذلك، ما نفعهم ندمهم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. كفرنا بكل شرك سابق، خلاص آمنا بالله، اعترفنا، مثل ما فعل من؟ فرعون، لما رأى الموت أمامه قال آمنت. لا، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم، لم يكن ينفعهم. لماذا لا ينفعهم إيمانهم؟ لأن هذا يسمى إيمان اضطرار، ليس اختيار. لما نقول لك آمن في الاختيار وأنت ترفض، لما رأيت الموت أمامك اضطريت أن تؤمن، ما ينفعك الإيمان. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، يقول لما رأوا العذاب والموت نزل بهم آمنوا، لا ينفعهم. هذا وقت الغرغرة، إذا وقت سكرات الموت، وقت الغرغرة، رأى أمامه حتى أهل المعاصي، حتى أهل المعاصي تجد بعضهم يشرف على نفسه في كثرة المعاصي، قد لا يصلي وقد يأكل الحرام وقد يسب ويشتم ويأخذ حقوق الناس، وإذا نزلت به مصيبة أو مرض خطير وبدأ يشعر بأنه خلاص سيغادر هذه الدنيا ويرحل، تاب. ما تنفع توبته إذا جاء وقت الموت، ما تنفع التوبة وقت الموت، نزل به الموت لا ينفعه الموت. قال هنا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قال هذه سنة الله، سنها الله أن إذا نزل العذاب بقوم لا يرفع، وإذا نزل الموت لا تقبل التوبة. هذه سنة الله التي قد خلت في عباده. وخسر هنالك الكافرون، كافرون في ذلك الوقت خلاص خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم، ما نفعهم شيء. العجيب أيها الأخوة، عشان نختم، شف قال هنا آخر آية وخسر هنالك من؟ الكافرون. وقبلها بآيات قال قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الأول يقول مبطلون، هنا يقول كافرون، ليش؟ ما الفرق؟ نقول هنا في الأول، شوف اسمع عشان تتأمل وتتدبر، يقول فإذا جاء أمر الله، أمر الله جاء قضي بالحق، ما الذي يقابل الحق؟ الباطل. ولذلك قال خسر هنالك المبطلون للحق. هنا في الأخير لما قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم، ما الذي يقابل الإيمان؟ الكفر. قال لم يكن ينفعهم إيمانهم، ثم قال وخسر هنالك الكافرون. لو قلبتها ما تمشي أبدا، لو قلت هنا المبطلون هناك الكافرون ما استقام الكلام. وهذا من التدبر والتأمل والتفكر في آيات الله. وبهذا تنتهي سورة غافر، ولله الحمد والمنة والتوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا ولكم حجة لنا لا حجة علينا، وأن يتقبل منا ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إلى لقاء قادم بإذن الله، والله الموفق والهادي لسواء السبيل، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.